أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: رجل فاتته صلاة الجماعة وأراد أن يصلي منفردا، فهل يجب عليه إقامة الصلاة نطقا؟ يستحب، يعني ما يجب، يعني يتأكد في حقه ويستحب أن يقيم الصلاة، يقيم الصلاة مع أنه منفرد، والإقامة الأصل في مشروعيتها إعلام الحاضرين بالقيام الصلاة، لكن يعني ينبغي، أهل العلم يقول يستحب له أن يقيم الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول أنه قال له أحد الروافض: أنكم تقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، فكيف تقولون ذلك وأنتم تقولون إن الله عاتبه على أسرى بدر، فهذا يدل على أنه أخطأ؟ عليه الصلاة والسلام، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموما عليهم صلوات الله وسلامه، معصومون عن الخطأ المقصود من ناحية الأخطاء الكبيرة، هذه معصومون منها على الإطلاق. وأما الصغائر أو الاجتهادات التي قد لا يصيبون فيها، فهذه أخطاء تقع منهم، ونسلم لهذا الرجل رافضي أو غيره المسلم، فهم معصومون عن الخطأ ولا يقرون عليه أيضا، ما يقرون عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك عاتبه في أسرى بدر، وعاتبه في شأن ابن أم مكتوم، وعاتبه في شأن المنافقين. ففي أسرى بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي شأن ابن أم مكتوم: عبس وتولى إذ جاءه الأعمى. في شأن المنافقين: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأيضا: لما تحرم ما أحل الله لك. آيات كثيرة في هذا الشأن الله سبحانه يخبر عن، ولذلك يعني تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من القرآن لكتم قول الله تعالى: وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، أو ما في ما هذا المعنى، ذكرت شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلقي، يعني يبلغ عن الله كل شيء صلوات الله وسلم، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه صحيح، نقول يعني هو معصوم أن يقر على الخطأ، لا يقر عليه. أما صدور الخطأ منه فتصوره أو تصويره أنه يجتهد في أمر ما، فلا يصيب في الاجتهاد، لا يصيب الحق. وكما قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. ثم إن الله سبحانه وتعالى يتولى تسديده وتبيين الصواب في هذا، ولا شيء، فهو بشر كما أخبر الله عنه، وكما أخبر عن نفسه عليه السلام: قل إنما أنا بشر مثلكم. وسهى في صلاته، الحديث الصحيحة أنه سهى في صلاته، و يعني طلب من الصحابة أن يذكروه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مزرعة وبها شجر، فقال لي والدي: متى سنأكل من ثمر هذه الشجرة؟ فقلت له: والله أول من يأكل منها أنت، فمات والدي قبل أن تثمر هذه الشجرة، فماذا أفعل؟ هذا لا شيء فيه، يعني هذا ما في إشكال ولا حرج، أنت من برك لوالدك وحسن التعامل معه، قلت يعني وأنت على يمينك، لكن الذي حصل ليس بيدك. ولذلك الإنسان إذا حلف يمين فحنث بنسيان، أو حصل أمر عارض ليس من قبله هو، أكره، قال: والله لا أدخل هذه الدار، ثم الناس حملوه وأدخلوه بالقوة، ما يحنث، لأنه ما هو باختياره. فهنا الموت حال بينك وبين أن تحقق هذا الوعد لأبيك، فأنت على أجرك ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر؟ واضح، يعني واضح الرسول يخبر عن الرجل وهو يذكر بالحالة التي ينبغي أن نفصل لها، كما في حديث أظن حديث أبي هريرة أو ابن عباس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء. فهو يخبر عن حال هذا الإنسان، حالته تستدعي العطف، تستدعي الرحمة والشفقة. مسافر، والمسافر ورد أن المسافر الله سبحانه وتعالى يقبل دعوته، يقبل دعوة المسافر من رحمته جل جلاله، خاصة إذا كان سفره في أمر خير، حج، عمرة، جهاد، طلب علم، زيارة أقارب، أو سفر مباح أيضا، تجارة وما إلى ذلك، لا سفر معصية، فإنه مجاب الدعوة. هل المسافر أيضا مسكين، حاله رثة، أشعث أغبر، يعني مسكين، ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ثم فيقول أنى يستجاب له، لا ينفع شعثه ولا غبرته ولا سفره ولا شيء، مطعمه حرام، مأكله حرام، مشربه حرام، غد بالحرام، يأكل من الربا، يأكل من الغش، يأكل من المهم أنه ما يفكر بمصدر رزقه وأكله، لا يبالي بالحلال والحرام. فهذا انظر، هذا لا يلتفت إليه، ومهما تمسكن ومد يديه وتضرع وتخشع وهملت الدموع وسجود ركوع، كل هذا لا يبالي. فهذا أمر خطير، الناس يتساهلون فيه ويظن أنه إذا سرد له 1000 تسبيح ولا صلاة على النبي عليه السلام خلاص انتهت المسألة. لا، إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. ومرارا نذكر بقول السلف أنهم إن أشد ما يحذرون من هذه الآية، يقول يتمنون أن يتقبل منهم حسنة واحدة، لأنه لا يتقبل من هم المتقون. وانظر وصفهم في القرآن الكريم، وصف المتقين. فهذا أمر، المقصود الشعث يعني الغبرة ورثة الثياب وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: أب يمتلك قطعة أرض وعنده 3 بنات وولد، فبنى مزرعة دواجن في جزء من الأرض، فهل يجوز أن يكتب المزرعة باسم ابنه، أي مزرعة الدواجن؟ لا، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أدام على قيد الحياة وفي حال صحته، كونه يكتب مزرعة الدواجن لولده ويترك بناته، لا بد أن يرضي البنات بما يليق بهن. إن كان يخشى أنه كونه يدخلون في شراكة، يعني قد لا هذه الشراكة قد لا تتم، أو فيعطي البنات يرضيهن، يعطيهن ذهب، يعطيهن حلي، يعطيه شيء، يعني الأشياء المهم يعدل. والقسمة بين الأولاد والبنات، من أهل العلم من يقول بالسوية، ومنهم من يقول قسمة الميراث، يعطي البنت أو المرأة نصف ما يعطي الولد على قسمة الميراث. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد السنة الميلادية؟ لا يجوز للمسلمين هذا، يعني ورد التحذير منه وحذر منه أهل العلم، أنه لا يجوز أن يهنأ الكفار بأعيادهم، لا إن كانت عادات ولا عبادات، إن كانوا يتعبدون بها ويعتبرونها من طقوسهم أو عادات فهذا كله من الولاء. ولا نلتفت للمتميعين، للأسف ينسبون إلى العلم ويهونون من هذا، وأن هذا أمر عادة والمصلحة، ويحاولون يقتحمون هذه البدع بأنواع من التأويلات الفاسدة، ويحاولون يعني التغرير بالمسلمين، وبدل من أن ينصحوا ولاة الأمور، خاصة ولاة الأمور الذين يتبادلون هذه البرقيات والتهاني، ويسكت أهل العلم خاصة المقربون منهم، فهذا غش لولاة الأمور، غش لهم. وقد أكد عليه السلام في شأن النصيحة: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، لمن يا رسول؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالعلماء الذين يتصلون بالأمراء والملوك والرؤساء ومع ذلك يسكتون على بدعهم جبلا أو طمعا أو ما إلى ذلك، هم على خطر عظيم، ويتحملون من الإثم في هذه وأمثالها من البدع التي تورط فيها كثير من ولاة أمراء المسلمين، كله بسبب سكوت أهل العلم الذين بجانبهم. ولا نسمع إنكار يليق بالقضية، الإنكار لا يكون تهامس بالإذن، يعلنوها حتى يطمئن الناس إلى دينهم وإلى أنه بلغ وحصل شيء من هذا القبيل وتبرأ الذمم. فنسأل الله يهدي المسلمين أن يبتعدوا عن هذه البدع وأمثالها، ويكفينا جميعا شر الكفار، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم بالتفسير العلمي للقرآن مثل ربط النظريات العلمية الكونية بآيات القرآن؟ لا، هذا حذر منه أهل العلم، يعني مثل الإعجاز العلمي في القرآن وتفسير الآيات وربطها بالنظريات الكونية أو الفلكية أو الفيزيائية أو ما إلى ذلك، هذا لا ينبغي. هذه نظريات على اسمها نظريات، اليوم تصح وغدا يأتي ما يفندها، وهذا نفس العلماء المعنيون بالفيزياء والكيمياء والفلك هم أنفسهم يدركون هذا الشيء. كم من نظرية صفقوا لها وامتدحوا، وإذا يأتي علماء آخرون يجدونها ساذجة. فكون القرآن يفسر على هذا التفسير، لا، قد يقال يعني أنه يمكن يناسب أو شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: أدرس القرآن وأنا لا أحفظه، فهل علي شيء؟ ونرجو وصية لتربية الأبناء على القرآن. لا حرج عليك كونك يعني تدرس وتعلم الناس القرآن وتساعدهم على حفظه وضبطه وتجويده. فإذا كنت يعني المهم تكون مجودا وتتلوه كما ينبغي، ولو لم تكن حافظا فأنت على أجر، ولا حرج عليك، بل إن شاء الله لك الأجر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت إذا صار عندك أهلية لتعلم القرآن، ولا شك من أهم ما ينبغي ربط أبنائنا بكتاب الله، هذا من أهم شيء، أن نلقنهم كتاب الله، نلقنهم على الصغر ونجتهد ونلحقهم إن تيسر في مدارس تحفيظ القرآن أو في الحلقة التي موجودة في المساجد أو بأي طريقة ما، أو نجد لهم أساتذة في صغرهم. من أي أفضل ما يكون أن يبادر إلى تعليم الطفل وهو في سن التمييز، وهذا مجرب ولوحظ، وأنهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يستوعبونه سراعا ويحفظونه ويؤثر على تكوينهم وتفكيرهم وذهنيتهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التواصل عبر الجوال أو النت بكلام مثير للجنس مما يثير الشهوة؟ لا يجوز هذا، ما يحتاج سؤال، هذا خطأ، ويدخل في إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا يجوز هذا. فتبادل هذه الأشياء طرائف نكت، هذه ما ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال. وليتق الله من ابتلوا بهذا الأمر فلا يرسلونها أو يعيدونها أو ما إلى ذلك. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بعيدينا إلى صراط مستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين. ونذكر الإخوان أن يتقدموا للصفوف الأولى ويتابعوا المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد الدرس حتى نأخذ أماكننا في الصفوف المتقدمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولدينا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بينهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.